إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما فيها من الدروس والعبر، ونكمل الحديث اليوم. ومن الدروس حرص الحبيب صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو وهو يجود بنفسه عليه الصلاة والسلام يوصي أمته ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أن سر نجاة الناس بالصلاة وبالتمسك بالصلاة، بالتمسك بدين الله جل وعلا. فالصلاة يا عباد الله هي أول ما شرع على الحبيب من الفرائض، هي أول الفرائض التي فرضت على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. فرضها الله مباشرة بلا واسطة ليلة الإسراء والمعراج. والصلاة يا عباد الله صلة بين العبد وربه، والصلاة يا مسلمون نجاة للعبد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والصلاة سكينة وراحة بال، والصلاة نور في القلب ونور في الوجه. والصلاة يا عباد الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة يا مسلمون مذهبة للهموم والغموم والأحزان، فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وربنا جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة عون للعبد على أموره الدينية والدنيوية. ومن أراد أن ينظر إلى منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة الصلاة في قلبه. يا مسلمون، يا عباد الله، انظروا يا محبون لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، تأملوا وانظروا في أثر هذه الوصية في قلوبكم. انظر إلى حالك يا عبد الله وأنت أدرى بنفسك مع الصلاة، هل أنت من المحافظين عليها؟ هل إذا سمعت داعي الله الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، تركت ما في يدك واتجهت إلى بيت من بيوت الله؟ لا شيء أكبر من الله. أقبل على الفلاح واحضر إلى الصلاة بقلبك وبدنك، واخشع في صلاتك، وتأمل في قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. استشعر يا عبد الله أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى، وتأمل في حال الحبيب صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال يا بلال: أقم الصلاة أرحنا بها. كانت راحته وسكينته عليه الصلاة والسلام عندما يقف بين يدي الله، وعندما يناجي خالقه سبحانه وتعالى. فراحة المؤمن، فراحة المؤمن عندما يتصل قلبه بخالقه جل في علاه. وعليك يا عبد الله أن تقيم الصلاة، لا تؤديها فقط، وإنما تقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسنن أقوالها وسنن أفعالها، وتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا سمع النداء كأنه لا يعرف أحد عليه الصلاة والسلام. يا مسلم، يا عبد الله، لا تنشغل بوظيفتك عن الصلاة، لا تنشغل في بيعك وتجارتك عن الله، ولا تقدم على الله أحدا، لا تنشغل في زوجتك وأولادك وشؤون بيتك عن الصلاة، فحث نفسك وأهل بيتك واسمع واستمع إلى قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فمن تمسك بهذه الصلاة أفلح وأنجح وفاز في الدنيا والآخرة، ورزقه الله جل وعلا من حيث لا يحتسب. فعليك يا عبد الله أن تتفقد حالك وأن تحافظ على صلاة الجماعة. وتأمل يا عبد الله في النصوص الدالة على وجوب صلاة الجماعة، قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في حال الحرب أن يصلي جماعة، فما بال الصحيح السليم يسمع داعي الله ولا يجيب؟ ما هو عذره أمام خالقه سبحانه وتعالى؟ وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من الذرية. وتأمل في قصة ابن أمي مكتوم عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ضرير، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لأجلك رخصة. فما عذر الصحيح السليم؟ انظر إلى حالك يا عبد الله، لا سيما مع صلاة الفجر التي قال النبي عنها عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب عند الله، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولا تستسلم لنفسك وللشيطان، ودع هذا لله، ومن ترك لذة النوم لله عوضه الله في الدنيا وفي الآخرة. فعليك أن تحافظ يا عبد الله على صلاة الجماعة. وتأمل في قول ابن مسعود رضي الله عنه، تأمل في قول الرعيل الأول الذين تربوا على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله أكبر من حرصهم على صلاة الجماعة. فعليك يا عبد الله أن تنظر إلى حالك، انظر إلى حالك مع وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام القائل: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، مروا أولادكم يا عباد الله بالصلاة، وجاهدوا أنفسكم، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وصبر. لا شك ولا ريب أن إيقاظ الأولاد في صلاة الفجر وحثهم على هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة، فعلى الإنسان أن يصبر ويعلم أن الأبناء أمانة في العنق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبعض الآباء وفقه الله يعنى بأولاده في دراستهم وتعليمهم ولا يلام بذلك، ولكنه ربما يفرط بحثهم على الصلاة في المسجد. وتأملوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام القائل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وقال منها: أو ولد صالح يدعو له، الذي علقت قلبه بالمسجد، الذي علقت قلبه بالله، علقت قلبه بالقرآن، فإذا وضعت في حفرة مظلمة موحشة أتاك الأنيس من الدعوات الصادقة من هذا الابن الذي يقول: كان أبي وكان أبي يربيني ويحاسبني على الصلاة، لأن هذا هو سر سعادة الأبناء. هذا الذي يسعى لأبنائه بالسعادة أو من أجل سعادتهم يعلم أنه عندما تتعلق قلوبهم بالله وفي بيوت الله ويحافظون على الصلاة، لأن الصلاة سوف تقيم الأخلاق وترد الإنسان إلى الصواب، وإن كان عنده شيء من التقصير والتفريط فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الصلاة يا عباد الله، تمسكوا بوصية حبيبكم عليه الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وبعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن الدروس يا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل وفاته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والحكمة من ذلك أن من مات على شيء بعث عليه. فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله جل وعلا، لا سيما في أوقات الشدة والكرب والهم والغم والدين والمرض، وكذلك بعد آداء العبادات كالصلاة والحج والزكاة وغير ذلك، فيحسن الظن بالله جل وعلا. وكذلك من زار مريضا فعليه أن يذكره بحسن الظن بالله جل وعلا، وهذه من العبادات القلبية الجليلة التي قد يغفل عنها بعض الناس، فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله. المريض يحسن الظن بأن الله سوف يشفيه سبحانه وتعالى، والفقيه يظن بأن الله جل وعلا سوف يغنيه عن خلقه، سوف يغنيه، لأن عطاء الله كلام، إذا أراد شيئا لشيئا يكون أن يقول له كن، إذا أراد سبحانه وتعالى لشيء أن يكون قال كن فيكون جل في علاه، فعطاؤه كلام سبحانه وتعالى. وكذلك غير ذلك من البلايا والمصائب، فعلى الإنسان أن يعيش بسكينة وطمأنينة ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلق قلبه بخالقه جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن يقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسنن أقوالها وأفعالها ومن يحسن الظن فيك يا رب العالمين. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه يا رب العالمين، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. من أراد بلادنا بسوء اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم. اللهم انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك، جعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. نسألك يا كريم، نسألك يا ودود، نسألك يا رحيم من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين. نسألك يا كريم من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجمعنا بهم بأعالي الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي